بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتاب العلل، كتاب العلل، قال أبو عيسى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابع فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله أبو عيسى الترمذي في علله، والعلل ليست اللي بين يدينا، العلل مجلدين، لكنه رحمه الله اختصر هذه ليبين لنا أنها علل الرجال، ما هو بس علل لكتاب الترمذي، فالعلل للأمهات الست، رجال الأمهات الست هي علل لهم، ففلان ضعيف معناها أنه إذا رواه النسائي ولا الترمذي ولا فلان أنه ضعيف، وفلان ثقة كذلك إلى آخره. يقول هنا أنه تقاحم أو تأخر عن إخراج العلل حتى جاء الوقت الذي المناسب فأخرج هذه العلل، وأخرج العلل الكبرى أيضا. والعلل معناها في اللغة العيوب، فلان فيه علة يعني فيه عيب، العلل عيوب. والعلماء رحمهم الله ما كانوا يعيبون الناس لأجل شخصية، وإنما يعيبونهم لأجل نصح الأمة، نصح الأمة أن يعيب فلان، فلان ضعيف وفلان صحيح وفلان صدوق وفلان يهم وفلان كذا. لكن بحمد الله وشكر ربنا تعالى وتقدس أن رواة الحديث ما كذب منهم أحد، يكذب متعمدا ما كذب أحد، إنما تجد مثلا صدوق يهم في حديثه أو يغلط أو مثلا ينسى أو كذا، هذا كله يجري في ابن آدم بشر، والبشر يجري فيه الوهم، يجري فيه الخطأ، يجري فيه النسيان، يجري فيه كذا. أما كذب متعمد ما في الرواة يكمن هي كذب، ما في رواة الحديث الأمهات كلها وجميع رواة الحديث ما في من قالوا إنه يكذب، لأنهم لا يخرجون عن كذاب مرة واحدة، ما حد يخرج عن كذاب، فاللي يعرفونه يكذب ما حد يخرج عنه من الأمهات، إنما يهم أو يخطئ أو ينسم. فالشاهد يقول رحمه الله أن حديث كتابه هذا اللي هو الترمذي ليس فيه حديث إلا معمول به، يعني أما في فضائل الأعمال وإلا في كذا وإلا في كذا، ويبين العلة، يقول يبين العلة إذا مررت بالحديث ما بينت علته غالبا، إلا حديثين يقول ليس معمولا بها. لكن ليس علماء الإسلام على رأي الترمذي في هذا الكلام. حديث ابن عباس رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر والعصر تماما، وصلى المغرب والعشاء تماما من غير عذر ولا مطر ولا شيء، ليسهل على أمته أن الإنسان الذي يرى أنه يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون علة له ذلك إذا احتاج إلى هذا. فكون يقول ليس معمولا بها، بل هذا رأي العلماء الإسلام كافة، أن الإنسان إذا احتاج إلى الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وله في مدينته وله في بيته جاز له ذلك. الترمذي يقول ليس معمولا بها، يعني أنه عند أخرجه في كتابه، لكن يقول ليس، مع أنه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم الحديث هذا. وكذلك حديث عندنا سبعة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شرب الخمر أربعا فاقتلوه، الرابع فسبعة من الصحابة، فلا نقبل كلام من قال أنه في كذا ولا قال كذا ولا قال كذا، ما دام سبعة من الصحابة ثبت عنهم رضي الله عنهم أن الرسول قال اقتلوه في الرابعة، فيجب قتله في الرابعة، ولا نلتفت إلى كلام أحد ولا اجتهاد أحد، يقتل لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي هنا نعم. وما ذكرنا في الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منهم من قول سفيان الثوري، فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. يقول الترمذي رحمه الله يبين لنا الفقه اللي نقله عن سفيان الثوري، واللي نقله عن الشافعي، واللي نقله عن الإمام أحمد، واللي نقله عن غيرهم من الحفاظ من أئمة الأعلام، نقل فقه يقول هذا قول فلان وفلان بالفقه، نقله عن من؟ يبين لك سنده في العلل هنا. يقول ما نقلته عن الثوري، ما نقلته من الفقه عن الثوري، وأن الثوري قال كذا وكذا من الفقه، فهو ما حدثنا به. نعم. محمد بن عثمان محمد بن عثمان نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا سفيان الثوري. وما حدثنا به. ومنه ما حدثنا به أبو الفضل مكتوم. ومنه ما حدثنا به أبو الفضل. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال محمد حدثنا محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري. قال حدثنا سفيان الثوري. قال نعم. ومنه وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس يقول أما ما حدثنا مالك فقه مالك وما أقول إن هذا فقه مالك وقال مالك فهو ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى القزاز عن مالك رضي الله تعالى ومعن بن عيسى تعرفون مكانته في السابق عرفناكم مكانة معن بن عيسى وأن أربعة هم حفاظ مالك وحراس أبوابه أربعة رضي الله عنه أرضاه هم حراس مالك وحفاظ أبوابه لا يأتي أحد بيوم ليس يومه يردونه الشاهد القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى هنا وواحد آخر أربعة ابن حرملة بن يحيى التجيبي إلى آخره الشاهد أنهم أربعة هم الذي يحرسون مالك بأبواب مالك رحمه الله إذا جلس للعلم فهو بطل من أبطال العلم فإنما ما يدخل على بابه على داره إلا فلان بن فلان من الطبقة الذي أذن لها كل ما يدخل هذا نظام مالك رضي الله عنه وهذا هو عز العلم وشرف العلم هذا هو عز العلم وشرف العلم ولا وش يبغى بالعلم العلم شبيبه إذا كان بيصير جهل لي بيصير أخدم الناس يقول صاحب التهامي إذا كنت بخدم الناس في علمي فأكل جهل أزين لي وإني ما تعلم أحسن لازم يصير العلم عزيز وأعز العلم أعز العلم فالعلم عزيز وشريف لازم يعز صاحبه إذا حملت العلم فعزت علمه وجعله شريفا عزيزا وإلا فالجهل أزين لك الإنسان. نعم. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس يقول أيضا يتكلم عن فقه مالك رحمه الله وما تكلم به في الصحيح اللي مرنا حديثه قال مالك كذا وقال مالك كذا وقال مالك كذا فمنه ما حدثه به نعم وما كان فيه من أبواب الصوم وما كان فيه من أبواب الصوم فما حدثنا منه نعم أبو موسى المديني قال حدثنا مالك بن أنس نعم ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس نعم وما كان فيه من قول ابن المبارك وهو ما حدثنا به أحمد بن عبد الأعلى عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن حيان بن موسى عن ابن المبارك ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن ابن المبارك وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك ابن المبارك رضي الله عنه ينقل عنه الترمذي كثيرا عن فقهه وقوله يقول الترمذي وأما ما نقلنا من الفقه عن عبد الله بن المبارك فمنه ما حدثنا أحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أصحاب ابن المبارك عن عبد الله بن المبارك ومنه ما حدثنا محمد بن مزاحم عن ابن المبارك أيضا ومنه ما حدثنا علي بن الحسن ومنه ما حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن المبارك أيضا ومنه ما روي عن عبدان ومنه ما روي عن عبدان عبد الله بن عمر بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن المبارك نعم سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك نعم ومنهم روي عن حيان بن موسى عن ابن المبارك ومنهم روي عن حيان او يقال حبان بن موسى عن ابن المبارك نعم ومنهم روي عن وهب بن زمعة عن فضالة ومنهم روي عن وهب بن زمعة عن ابن المبارك عن فضالة عن ابن المبارك ايضا وله رجال مسمون سوى من ذكرنا يقول ولابن المبارك رجال تلاميذ مسمون تلاميذه قرابة 3000 تلاميذ المبارك يقربون من 3000 ليدرسهم ويذهب بهم إلى الصائفة ويذهب بهم إلى الحج أما سنة حج أو سنة صائفة يقاتل في سبيل الله فرقة ابن المبارك معروفة إذا وصلت إلى الغزاة قال وصل ابن المبارك بفرقته يمسك الجناح الأيمن ويقاتل بفرقته رحمه الله ورضي عنه. فهم الفرقة إذا لم يذهب إلى الجهاد ولم يذهب إلى الحج جلس يدرسهم 3000 نفس يسمونه فرقة ابن المبارك. وتلاميذه كثير من العلماء رحمهم الله. يقول ابن الجوزي في كتاب له يقول قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. قضي نهارك يعني خلى النهار يمضي واقرأ كتاب ابن المبارك هذا وأخباره وما جرى عليه. يضيع نهارك يروح النهار ما دريت الإنسان من حسن السيرة. يقول قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. نعم. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثر ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومن ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر من أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. يقول الترمذي رحمه الله وأما ما حد من فقه الشافعي رضي الله عنه فإنه أتانا عن فلان عن الحسن بن محمد عن الحسن بن محمد قال عن الشافعي عن الشافعي هذا فقه الشافعي ينقله الترمذي عن محمد بن الحسن ثم قال ومنه ما حدثنا به وما كان من الوضوء والصلاة وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا منه أبو الوليد المكي أبو الوليد المكي عن الشافعي المكي عن الشافعي نعم. ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي عن الشافعي رضي الله عنه نعم. قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي عن الشافعي نعم. وذكر من أشياء عن الربيع عن الشافعي وأشياء ينقلها الترمذي رحمه الله عن تلاميذ الشافعي الخاصين به وهم الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي هؤلاء خاصين بالشافعي رضي الله عنه كما أن مالك خاص به الأربعة اللي سميناهم كما أن الإمام أبو حنيفة خاص به اثنين أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما أن الإمام أحمد خاص به سبعة ولداه اثنين وابن أخيه وحرب الكرماني وإبراهيم بن يحيى وإبراهيم الحربي سبعة وأبو طالب الميمون والميموني أبو طالب والميموني سبعة الذين خصوا بالإمام أحمد رحمه الله. وما قال في الفقه كتب الفقه الحنبلي هذا من رواية الجماعة فهم الجماعة السبعة. إذا قال في كتب الحنبلي الروض أو الإقناع أو غيره ما رأيتموه يقول هذه من رواية الجماعة فهم السبعة الذي اختصوا بالإمام أحمد رحمه الله وهم اثنين ولدوا عبد الله وصالح وابن أخيه إسحاق وحرب الكرماني وإبراهيم الحربي وأبو طالب أحمد بن محمد بن إشكاب والميمون عبد الحميد هؤلاء السبع هم اللي اختصوا بالإمام أحمد. الشاهد من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم كل واحد له أصحاب اختصوا به. فالشافعي رحمه الله يقول الترمذي نقل الفقه عن اثنين سليمان الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي. نعم. قد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا يقول إن الربيع بن سليمان كتب به إلينا عن فقه الشافعي رحمه الله. نعم. وأجاز لي رواية هذا الكتاب يعني أنا أكتب لك الكتاب وأقول لك الفائدة الفلانية والفائدة الفلانية خذها انقلها عني يعني أجيزك تنقلها عني الإنسان. فالجيزي كتب للترمذي أن أنقل هذا الحديث عني عن الشافعي رضي الله عنه. وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمع من إسحاق بن منصور. قال وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وبعد كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. يقول الترمذي رحمه الله وأما ما أتانا من فقه الإمام أحمد رحمه الله وفقه الإمام إسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم بن راهوي فهو يرويه لنا إسحاق السلولي إسحاق بن منصور السلولي يروي لنا هذا وهذا. وما أحسن المقطع رضي الله عنه إذا قال لك وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق هذا مقطع الترمذي رحمه دائما إذا تكلم في فقه الحديث قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ما أجمل هذا المقطع حينما يقف وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يقول ما روينا عن أحمد من الفقه وعن إسحاق بن راهويه، فما حدثنا به إسحاق بن منصور السلولي عن أحمد وإسحاق في الصلاة وفي الزكاة وفي أشياء. يقول إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فمن فإني لم أسمع من إسحاق شيئا، إنما سامع من الإمام أحمد. نعم. قال أخبرني محمد بن موسى الأصم. قال أخبرني محمد بن موسى الأصم قال عن إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن منصور السلولي قال عن أحمد وإسحاق، عن أحمد وإسحاق. نعم. وبعض كلام إسحاق أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، ومن كلام إسحاق بن منصور ما أخبرنا به إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنظلي. نعم. وأخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وأخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق بن إبراهيم. نعم. يقول وقد بينا هذا على وجه في كتاب الترمذي. يقول الترمذي وقد وضحنا هذا وبيناه في كتابنا الأصل الأم، كتاب الترمذي الأم، يقول بينا هذا في أماكنه، بينا ووضحنا حينما ننقل الموقوف، فإذا قلنا هذا موقوف فهو من كلام إسحاق، إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ وهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأخبر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا في العراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. يقول الترمذي رحمه الله: وأما بقية ما أرويه من الفقه والحديث ومعنى الحديث فإنه عن شيخه البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، وعن شيخه الثاني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعن شيخه الثالث أيضا أنه يروي عنهم عن الثلاثة هؤلاء كثيرا. يقول إني أروي أكثر ما فهمت وتذاكرت مع شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أكثر ما تذاكرت أنا وياه في صحة الحديث أو حسنه أو موقوف أو أنه منكر أو شيء من هذا، أكثر ما تذاكرت أنا والبخاري رحمه الله. نعم. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد. يقول الترمذي يزكي شيخه: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بالشام ولا بغيرها أن أنصح لأمة محمد وأحفظ الحديث من محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال أبو عيسى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجليل عند الله لما نفع الله بالمسلمين وبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. نقول الترمذي رحمه الله مختصر ما قال أنه تردد سنينا لم يصنف، ولكنه رأى أن العلماء سبقوه في التصنيف وأنهم نصحوا الأمة وأنهم ضعفوا وصححوا نصحا لأمة محمد، وأول من قال أنهم من صنف في جرح الرجال أول من صنف فيهم كما يقال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث، فالشاهد أن الناس صنفوا مالك بن أنس وغيره وشيام بن حسان وسعيد بن أبي عروبة وغير مما ذكر هو أنهم صنفوا ومتردد، لكن يقول لما رأيت الناس في حاجة إلى التصنيف وإلى تصحيح حديث الرسول وإلى نصح الأمة صنفت هذا الكتاب، يقصد الترمذي يقصد الجامع والجامع، صنفت هذا الكتاب يعني نصح لأمة محمد، ولأجل أبين للناس الموقوف والمنكر والضعيف والحسن والغريب، وأبين للناس هذا. وفعل هذا رحمه الله من كان في بيته الترمذي فكأن في بيته نبي يتكلم. الشاهد أن الترمذي رحمه الله نصح الأمة وبين الأحاديث في كتابه، فيقول هذا ضعيف لأن في فلان بن فلان، وهذا غريب لأن غرابته في المتن، وهذا مثلا موقوف على فلان بن فلان، فهذا نصح الأمة جزاه الله خير. والعلماء رحمهم الله حينما يجرحون الرجل يقصدون نصح أمة محمد، لا سيما إذا كان رئيس بدعة، رئيس بدعة، فإنما يتكلمون به ليبينونه للناس. فكثير من العلماء تكلم المعبد الجهني والحارث الأعور وغيرهم، وحماد بن سلمة ضعفوا كثير منهم، وكذلك عبد الله بن لهيعة ضعفوه أخيرا، وكابوا فلان وفلان. ليش؟ ما قصدهم جرح الشخص ولا عيبه، ولكن يصحون أمة محمد أن هذا جاءك حديث الإنسان فتثبت، انظر مش حديث اللي أتى به ومنهم رجاله، انظره إذا كنت من أهل الرجال ومن أهل الحديث، فانظر ما هو حديث ومن ساقه ومن سنده. فكثيرا من الثقات الأئمة الثقات يروون عن ضعفاء، مش يدرينا حنا أن هذا الشخص ضعيف، اللي يروي عنا ثقة ثبت إمام حافظ، لكن يروي عن ضعيف، مش يدرينا عن اللي فوق أنه ضعيف، إلا إذا عرفنا أن الترمذي قال كذا وكذا، والبخاري قال كذا وكذا فيه، وفلان قال كذا إلى آخره. نعم. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. نقول الترمذي رحمه الله أن العلماء رحمهم الله أئمة الجرح والتعديل أقدموا على هذا الجرح وهو العيب، تعيبون فلان بأنه صدوق أو أنه متهم أو أنه يخطئ أو أنه ليس بثبت أو أنه كذا، ما قصدهم أنهم يجرحون المسلم، فالمسلم جرحه حرام، لكن نحن نريد أن نبين حاله للمسلمين. فإذا أتاك في أبي داود أو في الترمذي أو في غيرهم من الكتب فلان بن فلان فيه كذا وكذا، تكلم فيه فلان بن فلان، فقصد نصح الأمة، فقصد من تكلم به نصح أمة محمد ليبين للناس أن هذا الشخص ضعيف، وأنت حر تأخذ عن ما تأخذ أنت حر، لكن هذا الشخص ضعيف، هذا الشخص يهم، أحيانا يقول فلان بن فلان والصحيح أنه فلان بن فلان، وأحيانا يخطئ وأحيانا يهم وأحيانا ينسى وأحيانا الأدم بشر، فنريد أن نصحح. ولولا هؤلاء الأعلام رحمهم الله بينوا لنا الرجال من ضعف ومن صحة ومن غير، لولا هؤلاء ما تضح للناس نصح الأمة، ولا قال الأمة محمد أن البخاري صحيح وأن مسلم صحيح، ما قالوا سما قالوا هذا، لكن لما جردوا الصحيح عرفنا الصحيح، جردوا الضعيف عرفنا الضعيف إلى آخره. ولهذا يقول ابن الصلاح رحمه الله لا تقبل تصحيح أحد ولا تضعيفه إلا إذا كان من القرون الثلاثة، لا تقبل إن كنت مسلم تطيع الله ورسوله وتؤمن بالله ورسوله، لا تقبل إنسان يقول لك هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث صحيح إلا إذا نسبه إلى القرون الأولى، القرون الثلاثة الأولى. هذا كلام ابن الصلاح، وهذا هو الذي أخذنا به نحن إن شاء الله، أن لا نقبل كلام أحد في صحة ولا خطأ إلا إذا نسبه إلى أحد القرون الثلاثة، فعلى العين والرأس إذا نسبه إلى أحد. أما يقول هذا حديث ضعيف ضعيف ضعيف وما هو ضعيف، وش يدريك أنه ضعيف، هات سند ونشوف وش ضعفه، هات من قال به، من تكلم بين العلماء، تجده يقف ما يعرف ما يدري وش اللي قال، بس ضعيف وبس. طيب هذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح، هذا حديث رواه أبو داود ولا رواه صحيح، طيب من صحها الحديث هذا، قد لا أخرج من مشكات الرسول، نحن أعطانا الله لله الفضل أنه نور، نعرف المشكات اللي خرج منها الرسول اللي تخرج من الرسول، نعرف الحديث اللي فيه مشكات فيه نور نعرفه، واللي ما فيه نور هو ما قاله الرسول حتى لو رواه من رواه. فالشاهد أن ابن الصلاح نصح الأمة رحمه الله رضي عنه أنك لا تأخذ تضعيف أحد ولا تصحيحه إلا من القرون الثلاثة، فإذا نسبه للقرون الثلاثة فعلى العين والرأس، ما نسبه أنه يضعف ويصحح وهو لا سيما من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، قلنا هذا لا لا تأخذ بتضعيفه ولا تصحيحه، إنما أنت رجل، فإذا كنت مسلما ومؤمنا وعالما بالحديث وطالب علم وتريد أن تعرف الأحاديث اللي تأتيك الإنسان، فابحث عن الحديث الصحيح، ابحث من رواه ومن أخرجه ومن نسبه ومن لاسبه، حتى تكون على بصيرة الإنسان. أما تقلد هذا، هذا حديث ضعيف، فلا لا تأخذه، وهذا حديث صحيح خلاص وبس، ما يمكن. أنا إمعه إمعه، يقول علي لا تكون إمعه، تتبع الناس على ما قالوا، إمعه تتبع كل ناس يميلون مع كل ريح، لا تكون إمعه. طالب العلم يكون ثابت للأحاديث، يكون من ضعفها ومن صححها. والناس ما زماننا هذا ما في نبي، لا زماننا الخامس عشر ولا الرابع عشر، ما في نبي لأمة محمد، النبي هو واحد فقط، ومات وراح بحال عليه الصلاة والسلام، ونقل حفاظ الأمة وأصحاب الصحابة والتابعين نقلوا أحاديثه وموجودة لدينا الحمد لله. المطابع يسرت الكتب لنا، والأول وين لا وجدنا البخاري مخطوط، وين الناس يتنافسون بشرائه، من يشتري مخطوط وين البخاري؟ الآن الحمد لله المطابع يسرت، والصور تصوير أيضا يسر أكثر وأكثر، فلا العذرة لمسلم أن يقتصر على إنسان يقول لك هذا حديث ضعيف أو هذا، إلا إذا كان في البخاري وتعرف أنه في البخاري خلاص. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أم أبين؟ قالوا بين. نعم، نقول علماء الحديث إذا رأيت شخصا فيه شبهة سألته يقول فلان وفلان وفلان من علماء الحديث، رأيت شخصا فيه شبهة قال أسكت أو أبين؟ قالوا بين، لأن هذا نصح لأمة محمد، بين. والشهادة على الدين وعلى العلم أحق من الشهادة على الحقوق، تروح للمحكمة أقول أشهد أن فلان أعطى فلان ألف ريال، هذا أحق تشهد على الرجل أنه ضعيف أو صحيح، لأن هذه شهادة على الدين وأنت مسؤول عنها يوم القيامة الإنسان. وكل مدرس وكل طالب علم يجب أن يبين للناس أن هذا فلان بن فلان تكلم فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان، أو أنه صحيح إمام حافظ ثقة، هذا طريقة طالب العلم. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناس يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله أن صاحب السنة هو يحيى الله ذكره حتى بعد موته، وإذا رأت الناس يكثرون عنده فهو صاحب سنة إن شاء الله، أما صاحب البدعة فإذا مات نسوها الناس خلاص انقطع ذكره وسن، ولا يجلس له أحد، يجلس عنده ناس قليل لكن إذا مات انقطع ذكره. لكن صاحب السنة انظر الأئمة الأعلام والصحابة والتابعين وتبع الأتباع وعلماء الإسلام إلى اليوم ندرس تواريخهم، إلى يومنا هذا 15 القرن الخامس ندرس تواريخهم ونترضى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال حدثنا النضر بن عبد الله الأسم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين أنه قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال عن عاصم الأحول قال عن محمد بن سيرين قال كنا ما نسأل عن الإسناد. محمد بن سيرين في الزمن الأول يقول كنا ما نسأل عن الرجال، نسأل عن الإسناد. ليش؟ لأن الصافي الجو صافي، كله حفاظ وكله ورع وكله تقوى وكله هالدين. لكن لما اختلط الحبل بالنابل وكثرت الفتن، وهذا مثلا يقول ببدعته وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا بهواه يروي الأحاديث بهواه، صرنا نفحص الرجال. يقول ابن سيرين صرنا نفحص الرجال. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علي محمد بن علي قال حدثنا عبدان عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن المبارك يقول الاسناد عندي عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الامام الحافظ يقول الاسناد عندي من الدين لا شك ان الاسناد عندنا نحن من الدين لا شك ان الاسناد الرجال عندنا من الدين وان كان بعض الناس يقول ليه تقرون الرجال ايش اقرا الحديث المتن عن فلان من فلان رسول الله لا ما يصير الاسناد من الدين الاسناد هو نفسه دين فاذا ما عرفت الاسناد كيف اعرف المتن الرجال هم اللي يجيبون لي المتن ويصحون لي المتن فالإسناد يقول ابن مبارك رضي الله عنه من الدين الإسناد من الدين فاقرأ الإسناد ولهذا نحن نكرر الإسناد في أحاديثنا وفي دروسنا نكرر الإسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا ليش لنعرف الرجال ونعرف من هم ونعرف روايتهم وليكونوا هل الرجال هذا صحيحين في المتن يصير صحيح هل الرجال فيهم طعن يصير المتن مطعون فيه إلى آخره فيقول ابن مبارك الإسناد من الدين إي والله من الدين نعم لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يقول ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لولا الرجال لقال من شاء ما شاء كل واحد يتكلم ويضعف ويصحح في المتن مثل الحديث لكن لولا الإسناد وهم الرجال لضاع الدين ضاع دين فإذا قيل له من حدثك بقية يقول ابن المبارك إن الإسناد من الدين ولولا الدين لضاع لولا الإسناد لضاع العلم ولضاع الدين وإذا قيل لشخص قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال تحتاج لهذا أركان من آجر قال أبو عيسى يعني أنه ضعيف إسناده يقول رحمه الله الترمذي حدثنا محمد بن علي محمد بن علي قال حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال قال ذكر لعبد الله بن المبارك قال ذكر للإمام الحافظ عبد الله المبارك حديثا قال هذا الحديث يحتاج إسناده إلى اسمنت حديث ولا ما ينفع لا تجيب لنا حديث واسمنت رجال رجال أعظم من الاسمنت والحديث هذا الرجال هذا السند يحتاج إلى طوب تقومه ولا فلا شيء هذا المبارك يصف الرجال بأنهم أما اسمنت حديث فامسك فيه وإلا التراب ينهار ويتركه فيمثل الرجال الحفاظ العلماء الأمناء يمثلهم بعمود بالعمود الأسمنت والحديد وإلا فلا شيء معه يصير تراب ينهار ما شيء معه قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا ابن الزمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوف وأيوب بن سويد ونمر بن طريف هو أبو جزم والحكم وحبيب بن الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال حبيب لا أدري يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة قال حدثنا قال عبد الله بن المبارك يقول إن ابن المبارك رحمه الله كان يكتب عن جماعة يكتب في كتابه عن جماعة كثير جماعة كثير ثم بعد ذلك تركهم وشطب على حديثهم ليش؟ لأنه بلغ لأنهم صاروا عنده ضعاف بلغه ضعفهم وبلغه أن علماء الجرح والتعديل جرحوهم وشطب على أحاديثه قال هؤلاء لا ينفعون ولا يحتاج ولا ينبغي للمسلم أن يملأ كتابه من أحاديث أو من رجال ضعفاء ما ينبغي قال حدثنا أحمد بن عبده وسمعت يقول سمعت عبدان قال قال عبد الله بن المبارك قرأ حديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره يقول عبد الله بن عبدان إن عبد الله المبارك كان يكتب حديث عبد الله بن أنيس بكر بن أنيس ثم بعد ذلك تركه فصار لا يذكره مطلقا أول كان يكتب عنه لأنه حسن الظن به ولما بلغه الجرح تركه لا يحدث عنه وهذا شأن كل مسلم تحدث عن شخص ثم يبلغك عنه أنه يهم أو يخطي أو كذا تتركه الإنسان بستر لا تجرحه ولا شيء اتركه لا تأخذ عنه مرة ثانية لا تقول فلان قال وفلان قال تغتابه اتركه بستر خله تحت ستر الله تعالى وتقدسنا حتى ولو من أهل عصرنا يجيك إنسان من أهل عصرك يحدثك عن فلان وعن فلان وعن فلان ثم تقع عليه أنه كاذب أو أنه واهم أو أنه كذا اتركه لا تجرحه ولا تقول فلان قال لي وقال لي هو كذاب اتركه تحت ستر الله واعرض عنه لا تروي عنه مرة ثانية ولا تكلمه مرة ثانية قال أحمد حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لا نقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. يقول أحمد بن عبده إن عبد الله عبدان يروي عن عبد الله بن مبارك وروى له حديث ضعيف جدا فقال أن أقطع الطريق أقف في الطريق وأقتل الناس وأخذ أموالهم حب لي من أروي أن أروي من ضعاف عن ضعاف من حديث الرسول لأن الرسول قال من كذب علي فليتبوى مقعده من النار فلن أصير قطع طريق أحسن لي من أن أروي عن الضعفاء. قال أخبرني محمد بن موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. يقول أنه قال ابن المبارك لا يحل لأحد يزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان الكوفي لأنه ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال يقول سمعت أبا حنيفة الإمام يقول كان ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي. يقول ما رأيت أبو حنيفة يقول ما رأيت أكذب من جابر الجعفي متعاصرين أبو حنيفة وجابر الجعفي متعاصرين ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فكر. نقول وكيع رضي الله عنه يروي الترمذي عن وكيع يقول لولا جابر الجعفي لذهب الحديث من أهل العراق يعني أنهم ما يحدثون ولولا حماد بن سلمة لذهب فقه العراق أيضا. نعم. ما ينفي هذا أنه يجرح مثلا وأنه يعاب الجعفي كذا لكن يقول لولاه لذهب حديث أهل العراق ولولا حماد بن سلمة لذهب فقههم. نعم. أو حماد بن أبي سليمان لأنه معاصر الجعفي. نعم. قال أبو عيسى وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم فقال كمل الحديث لا قال حدثني فلان وفلان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد بن حنبل وقال استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. قال أبو عيسى فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف بغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. يقول الترمذي رحمه الله في آخر كلامه أول عن الإمام أحمد أنه ذكر له أن الجمعة تجب على من آواه الليل. انظر هذا اللفظ الإمام أحمد المشكات النبوة المشكات النور الذي تخرج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفها علماء الحديث يعرفها لأنها هبة من الله تعالى وتقدس. فهذا الحديث لم يخرج من مشكات النبوة على من آواه الليل الجمعة تجب على من آواه الليل هذا كلام ذا. طيب مسافر آواه الليل في البلد هذا فقال يصلي الجمعة هذا كله قال استغفر الله استغفر ربك هذا السند كله حمان مع ضعيف ولا يقبل منه شيء استغفر الله. ثم يكرر الترمذي قاعدة رحمه الله قاعدة للإنسان يريد أن يمسك الحديث يقول كل من أتاك مضعف شخص مضعف ضعيف تكلم به اثنين أو ثلاثة فلا تروي عنه فلا يقبل حديثه لا يقبل ولا يروي عنه. وبين هذا في كتابه بأثناء كتابه ونحن نقرأه بين أن كل إنسان مجروح أو متكلم فيه فإنه لا يحتج بحديثه. هذه قاعدة عند المحدثين كافة أن كل إنسان مجروح أو متكلم فيه بشرط أن يكون جريحه حافظ إمام حافظ من هذه القرون الثلاثة فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي. فقيل له فإنك تروي عنه؟ قال أنا أعرف صدقه من كذبه. يقول الترمذي رحمه أن كثيرا من الناس يروي عن ضعفاء لكنه يحتج لأني أعرف حديث الضعيف أعرفها، لكن أنا أروي عن الحديث الصحيحة وأما الضعيف فأنا أعرفها. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا صدق إنسان في أحاديث ولكنه كذوب في أحاديث آخر أو يخطي في أحاديث أخرى أن يروي الحديث الصحيحة ويترك الأحاديث الضعيفة، لكن هذا تلبيس في نظري أنا، تلبيس على الناس. المفروض أن هذا ضعف خلاص فلا نطلب الحديث الصحيح من غير طريقه، نشوف أحاديث صحيحة وأسانيد صحيحة من غير طريقه. ما دام ضعف ورمي متهم بسنده، متهم مثلا بروايته، متهم بأنه يخطي، متهم بأنه غير ثبت، فإننا لا نروي عنه حتى لو روى أحاديث صحيحة، فالأحاديث الصحيحة نلقاها من طريق آخر. قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوان أنه قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. يقول الترمذي رحمه الله إن أبو عوان الوضاح قال إني تتبعت لما مات الحسن البصري رضي الله عنه تتبعت أحاديثه كلها ليرويها. يقول فوجدت غالبا عند أبان، نعم فأتيت به أبان بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش فرواها لي كلها، روى أحاديث لم أرويها أنا، روى أحاديث عنها كلها، لا أستحل أن أرويها عن الحسن، نعم فما أستحل أن أرويها. أبان بن عياش أو أبان هذا ليس بمحفوظ، ليس بمتقن، وليس بإمام حافظ، فلهذا لا يستحل الرواية عنه، لا يستحل، يقول لا أستحل الرواية عنه إلى الحسن البصري. قال أبو عيسى قد روى نبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تعتبر برواية الثقات عن الناس لأنه يروي عن ابن سيرين. قال إن الرجل يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. يقول الترمذي ينصحنا، يقول إذا روى لكم شخص ثقة إمام لكن انظروا من يروي عنه، لأن المشكلة إذا روى عن ضعيف فوقه كيف نعرف؟ انتبه للي يروي عنه هو ضعيف ولا صحيح. محمد بن سيرين يقول نحن ما نتهم الحافظ الإمام لكن نتهم من فوقه اللي هو يروي عن شيخه، فنحن نرفض حديث الإمام الحافظ أحيانا لأجل من فوقه، إلا إذا رأينا أن الحافظ هذا شهد له حافظ آخر أو غيره فإحنا نقبله. هذه قاعدة أيضا من قواعد المحدثين. نعم. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نهو هذا. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود أخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب هذب، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. هذه قاعدة فعلا، هذه قاعدة عند المحدثين، الإنسان صاحب عبادة وورع وتقوى لكن ما نأخذ عنه الحديث. ليه؟ صاحب عبادة وورع فيه لكن حافظ الكلام على الحفظ، حفظ الحديث الدماغ لا الورع والتقوى والصلاة، قد يكون صالح وورع وتقوى لكن ليس حافظ الحديث، يهم في الحديث أو يخلط أو يتنى. فالشهادة في الدين غير كونه ورع صالح، ولهذا قال الأحاديث اللي فيها أن الرسول قنت في الوتر لم تثبت مرة واحدة، لم يثبت منها ولا واحد، ولا قنت الرسول ولا شيء، ما قنت. ومع هذا أبان بن عياش بن أبي عياش يروي الأحاديث أحيانا عن عبد الله بن مسعود وأحيانا عن أم عبد الله بن مسعود أن الرسول قتن في الوتر، الرسول ما قنت بالوتر مطلقا، الوتر ما قنت به الرسول مطلقا نهائيا، ولهذا ترك الناس حديث أبان بن أبي عياش لهذه الأحاديث الضعيفة الواهية التي هي أسقط من الذباب، أضعف من الذباب. لأن الرسول قنت في الفرض، نعم قنت في الفجر آخر صلاة الفجر بعد الركوع يقنت يدعو على دعاء على عصية وغيرها من قبائل العرب الذين قتلوا أهل بئر معونة، وكان يدعو على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو شهرا أيضا، وأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء فنهاه عن الدعاء. الشاهد قنت بالفريضة، أما الوتر أم الوتر فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في وتره. تقول عائشة صلى الرسول أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل حسنهن، ثم صلى ثلاث ونم ونام ولم يقنت ولا شيء. فالأحاديث صحيحة صريحة، وكتب السنة كلها ليس فيها أن الرسول قنت في وتره، إنما علم الحسن والحسين أحاديث أدعية ثلاثة أو أربعة أنكم قولوها في وتركم. الرسول علم الحسن والحسين، هذه في مراسيل أبي داود، لاحظ الحسن والحسين في مراسيل أبي داود، أن الرسول يعني مرسل المرسل أبي داود، أن الرسول علم الحسن والحسين أدعية هي اللهم اهدنا في من هديت واللهم نعوذ برضاك من سخطك، علمهم وقالوا قولوها في وتركم. وأما الرسول فنت في وتره مرة واحدة، فلهذا ضعف الناس أبان بن أبي عياش للأحاديث هذه وأمثالها لأنه ضعف فيه. يقول الترمذي هذا أبان بن عياش صالح ورع تقوى وورع وصلاح وزهد، لكن الشهادة على الدين غير الصلاح والتقوى. نعم هذا الصحيح. قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. يقول لا تشتغل بإنسان وإن كان صالح وراعي تقوى وصاحب عبادة يكثر من العبادة ويكثر من الصوم ويكثر من الصلاة، لا تشتغل به، لأنه وإن كان يكثر من هذا لكن روايته لا تأخذ عنه، لا تأخذ من روايته شيء ولا حديث واحد، لأن ابن مبارك كتب عن أناس ثم شطب على ما رأى على ما كتب. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال له ابن أخي أبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون وإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن. يقول الترمذي رحمه الله نعم حدثنا موسى بن حزام قال حدثنا صالح بن عبد الله قال كنا عند أبي مقاتل صالح بن عبد الله قال كنا عند مقاتل ابن عند أبي مقاتل السمرقندي السمرقندي يقول فكان يحدث عن قتل عن عون بن عبد الله وعن قتل سعيد بن جبير حجاقة سعيد بن جبير وعن وصايا لقمان لابنه وأنه وصاه كذا وصاه كذا، ولما سأله قال يا عمي لا تروي الأحاديث عن هذا ولا تنقل هذه الأحاديث لأنك ما سمعت من عون ما سمعت منه ولا لقيته ولا شيء. قال يا أخي يا ابن أخي هذا كلام صالح، هذا كلام طيب وزين نقوله للناس، يعني قصص، يعني قصص أنا ما أجيب أحاديث أقص قصص، لكن لا تقول حدثنا القصة قصص خليها قصص ما خالف. وعلي رضي الله عنه كان يقيم القصصين اللي يراه يقص يقول أنت حافظ لهذه القصة بسندها، إذا قال لا قال قم ما تصلح أن تقص، لازم تحفظ بسندها سندا صحيحا وإلا لا تقص على الناس. هذا الشخص هذا يقول استحسنها بعقلي، الدين ما هو استحسان عقلي، ما هو استحسان بالعقل ولا اضطراد العرف، لا اضطراد به العرف ولا استحسنه العقل، ديننا لا عن الله ورسوله. أما تروي عن عون وأنت ما سمعته ولا رأيته وتقول هذا كلام حسن، هذا نعوذ به هو الغش بعينه، هذا هو الغش بعينه لأمة محمد. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جل أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رأوا. قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. يقول الترمذي وقد تكلم أناس في أناس حفاظ ولكنهم يخطئون أحيانا، فتكلموا قالوا فلان بن فلان يخطئ أحيانا فانتبهوا لخطأه، انتبه لحفظه انتبه لخطأه. فتكلم سعيد بن يحيى القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. كيف تتكلم به؟ قال أنا أعرف حاله، أنا أعرف حاله وأعرف حديثه الضعيفة فروى عنه. نعم، لكن حتى روايته عنه الصحيح ما نقلت. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد؟ فقال لا بل أشدد. قال ليس هو ممن تريد. فكان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاتم. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نهو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن أبي ولا أبي بكر بن أبي عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن ابن المبارك بن فضالة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد عبد القدوس بن محمد قال علي بن المديني عن علي بن المديني رحمه الله ورضي عنه. علي بن المديني إمام الحافظ الرواية صاحب الرواية الذي يقول إمام البخاري رحمه الله ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني رضي الله عنه. علي بن المديني حافظ الأمة. يقول علي بن المديني إنه سأل يحيى بن سعيد القطان عن رجل قال أن تسأل عنه، قال تريد الشدة أو تريد العفو التسهيل؟ قال لا أريد الشدة. قال لا تأخذ عنه، يعني سنت تساهل وخذ عنه تساهل، وأن تريد الشدة فلا تأخذ عنه. علي بن قال أريد الشدة، ليش هذا ما أخذ من تساهل؟ وتكلم نعم. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال. يقول يحيى وسألت مالك بن أنس الإمام عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو وعن فقال فقال هو كما قلت أنت، يعني أنت تضعفه فهو كذلك. هذا مالك بن أنس. يقول يحيى بن سعيد هو كما قلت أنت، يعني أنت ضعفته لابن المديني فهو كما قلت. ثم قال علي بن المديني قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. يقول يا علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان إن محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح أيضا يضعف في الحديث لكنه أوثق عند بعضهم من محمد بن عمرو، وهذا يحيى وثقه على سهيل. نعم. وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. يقول هو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة أيضا مضعف في الحديث. نعم. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. ذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. في حالتين عند علماء الجرح والتعديل، الرجل اللي يلقن يقول قل كذا يقول كذا، قل كذا يقول كذا، قل كذا يقول كذا، اللي يلقن ما يأخذون عنه مرة واحدة. اللي يلقن الحديث يقول إني نسيت فلان الحديث، قال لعلك كنت حافظ كنت حافظ هو فلان وفلان وفلان صدق هو فلان، وهذا ما يأخذون عنه. والشخص الذي يروي مرة كذا ومرة أخرى كذا لا يأخذون عنه. وهذه قواعد المحدثين رضي الله عنه، شخص يلقن ما يأخذون عنه، اللي يلقن الرجال ما يأخذون عنه، واللي يروي تارة كذا وتارة كذا ما يأخذون عنه أيضا، حتى لو كان ورعا تقيا صالحا ما يأخذون عنه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركوا يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. قال أبو عيسى وهكذا تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعد ما رأوا، وقد حدث عنهم الأئمة. يقول الترمذي رحمه الله ضعف الأئمة الحفاظ، ضعف حماد بن سلمة، وضعف عبد الله بن لهيعة وضعف سهيل بن أبي صالح وضعف فلان بن فلان وضعف فلان لأنه من قبل الحفظ فقط أن الحفظ صار خطأ الحفظ صار ما يحفظون وعلماء رحمهم الله علماء الجرح والتعديل يبنون علمهم على الحفظ إنسان حافظ خلاص ما هو حافظ ما يأخذون عنه حتى لو كان يروي وأحيانا يصدق فيما يقول وأحيانا يحدث حديث صحيحة لكن هل هو حافظ يحفظ ما يقول دائما وإلا تركوه هذا طريقتهم رحمهم الله ورضي عنهم جميع أهل الجرح والتعديل هذه طريقتهم وهذه قواعد ذكر لها الترمذي رحمه الله في علله. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. يقول علي بن المديني عن سعيد عن سفيان بن عيينة يقول كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث ولكن بعد ذلك تبين أنه يخطئ يغلط. نعم. قال ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مامونا في الحديث. يقول يحيى بن سعيد أن محمد بن عجلان كان إماما ثقة في الحديث ويروي عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكن كل ما فيه في بعض أحيان لأنه يخطئ يروي ثم يغلط وكذلك غيره محمد بن عجلان وحماد بن سلمة كل هؤلاء كانوا يغلطون فتركوهم حينما بان أنهم يخطئون ولا كانوا يروون عنهم. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعدها سعيد الرجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فسيرتها عن سعيد عن أبي هريرة فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا. يقول أن يحيى بن سعيد تكلم لأنه غلط في سعيد بن أبي سعيد سعيد المقبري عن أبي سعيد فأحيانا يقول حدثنا سعيد بن المقبري وأحيانا يقول حدثنا سعيد بن المقبري عن رجل ثم أحيانا يقول سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد الخدري فلما خلط يقول تركنا هذا كلام يحيى القطان. وقد روى يحيى القطان عن ابن عجلان الكثير ما يهم هذا كونه يروي الأحاديث الصحيح عنه لكنه يتهمه بشيء آخر فيبين للأمة أن ابن عجلان قد يقول شيئا صحيحا وقد يكون شيئا غلط. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين إن شاء الله في الليلة الآتية النسائي.